والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال: فصل. ومنها أن يحدث الرجل بجماع أهله وما يكون بينه وبينها كما يفعله السفلة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فصل تحت قوله رحمه الله في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار أحسن الألفاظ ويحث على ذلك، ويكره الكلمات السيئة أو التي يستشعر منها عدم الحياء أو نحو ذلك من الأمور، على حد قول الله جل وعلا: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فيحسن بالمسلم أن يختار اللفظ الحسن المناسب له والمناسب لصاحبه. قولك مثلا لمن أساء إليك هداك الله، أو قولك أخزاك الله، اللفظ سواء والمعنى وبينهما كما بين المشرق والمغرب. إذا قلت له هداك الله يا أخي ما ينبغي كذا، استحيا ولا تعود لهذا. وإذا قلت أخزاك الله أو أهلكك الله أو عاقبك الله دعا عليك بالمثل وأكثر، ونشبت العداوة بينك وبينه. والفرق في المعنى عظيم، وفي اللسان ما في فرق. يروى أن عيسى ابن مريم عليه السلام وقف بجوار خنزير وأضايقه الخنزير، فقال عيسى للخنزير: مر بسلام مر بسلام. فقال من حوله: يرحمك الله، هذا خنزير، كيف تدعو له بالسلام؟ قال: ما أردت أن أعود لساني اللفظ السيء، أريد لساني يتعود اللفظ الحسن. وهكذا ينبغي للمسلم إذا خاطب ولده أو زوجه أو أحدا من أهله أو أحدا من جيرانه أو أحدا من إخوانه المسلمين أو غيرهم، أن يلفظ باللفظ الحسن. يقول: هداك الله، أصلحك الله، وفقك الله، بدل أن يقول أهلكك الله أو أخزاك الله أو لعنك الله أو قبحك الله ونحو ذلك. يعود نفسه اللفظ الحسن ويعود من يخاطبه كذلك حتى يتعود. من تخاطبه يستحي أن يقول لك اللفظ السيء وأنت تخاطبه باللفظ الحسن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، هدي الرسول صلى الله عليه وسلم: ومنها أن يتحدث الرجل بجماع أهله وما يكون بينه وبينها كما يفعله السفلة. هذا ما يقول ويفعل إلا السفلة الذين لا حياء عندهم. يقول: أفعل بزوجتي كذا، أو أقول لها قولي كذا، أو افعلي كذا، أو تهيئي على كذا. هذا يستحي منه العاقل وذو المروءة ولا يخبر. فلا يليق بالمرء أن يتحدث مع صحبه أو رفقته رجالا كانوا أو نساء بما يستحي منه وبما يجري بينه وبين زوجته. يقول: يفعله من الذين يفعلونه؟ السفلة، أرض الناس، أقل الناس حياء ومروءة. ومما يكره من الألفاظ: زعموا وذكروا وقالوا ونحوه. كذلك عند رواية الخبر ما يروي الخبر الذي لا يتأكد منه، أو الخبر الذي يتوقع أنه غير صحيح، أو يقول زعموا أو قالوا أو كذا، وإنما ما يتحدث إلا بشيء يتأكد منه أو يسكت، ولا ينقل الكلام، لأن هذا ربما تكلم به مغرض فيريد أن ينقل بين الناس وهو لا أصل له. فمثل هذا ما تكون أنت وسيلة ترويج لباطله أو لكذبه أو نحو ذلك، اتركه. فمثلا إذا نقلت الكلام الغير الصحيح معناه كأنك روجته ونشرته بالناس وصار الناس يتحدثون به، مثل قصة الإفك الذي حاكها كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وألقاها لبعض الناس فصاروا ينقلونها، هو ما ثبت عليه حد لأنه عفريت هو، ذكي، هو الذي حاكها وأصلحها وما أمسك عليه شيء، ألقاها لهذا ثم هذا بدأ يتحدث بها، ثم ألقاها لهذا وبدأ يتحدث بها، حتى وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الاتهام، فتأثر من هذا صلى الله عليه وسلم، وتوقفت معاملته الحسنة لعائشة رضي الله عنها، مع أنها كانت مسافرة معه وكانت مريضة في عندما قدومهم من السفر، تقول ما كنت أجد الرقة والرأفة التي كنت أجدها من النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث الناس في الإفك، وانتشر، وعائشة رضي الله عنها ما علمت، وصار يتحدث بها الناس، والناس فئتان، فئة دخل فكرهم قالوا يمكن هذه امرأة صغيرة وكذا وكذا وتواعدت مع هذا الرجل والعياذ بالله وكذا وكذا، وفئة أنكرت هذا الخبر إنكارا كليا، قالوا ما يمكن ما يمكن، امرأة من الأنصار تقول لزوجها يا أبا فلان لو نقل لك هذا الكلام عني تقبل؟ قال لا والله ما أقبل. قالت إذن عائشة أفضل مني ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منك، ما يمكن يكون هذا، حرمه زوجته فراشه يقع منها ما هو مخل بالشرف والمروعة مع رجل أجنبي ما يليق أبدا، لولا إن سمعتموه قلتم يعني ما يليق أن تقبلوه. عاتبهم الله جل وعلا بينما هو سبحانه وتعالى تركهم فترة يتحدثون، مصدق ومكذب، واحد نال به الدرجات العلى وآخر نال به الحضيض والعياذ بالله، سقط في السافلين، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبره الكبير منهم هو الذي ابتدى وهو الذي يروجه بالخفاء عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، والآخرين ينقلونه يسمعون كلام ينقلونه ولا بعضهم ما يتحاشى أن ينقله، فروجوه وانتشر في المدينة. وممن روج الإفك مصطح ابن خالة لأبي بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه، وعائشة رضي الله عنها كانت في البيت ولا تخرج إلا ليلا لقضاء حاجتها، فخرجت مرة مع أم مصطح، خرجت مع أم مصطح لقضاء حاجتها ليلا في خارج، لأنها تقول ما كان في البيوت كنف، ما كان فيها أماكن قضاء حاجة، فخرجت معها علشان تجسرها وتأنسها. في أثناء الطريق عثرت أم مصطح بثيابها، عثرت فقالت تعس مصطح رضي الله عنها، يعني تعتد على ولدها، تعس مصطح. عائشة رضي الله عنها التفتت لها وقالت ما لسحق، ما يليق بك تدعين على ولدك، أولا أنه ولدك، ثانيا أنه من المهاجرين من المؤمنين تدعين عليه بالتعاسة. فاستغربت عائشة رضي الله عنها أن أمه تدعو عليه بهذا، تعس لأن أمه غضبانة عليه مما روج. فقالت أوه ما سمعت شيء؟ قالت لا والله ما سمعت شيء. قالت الموضوع كذا وكذا والناس يتحدثون، وممن تحدث مصطح، مصطح تحدث بالإفك، يقول إن تأخرت تلك الليلة لأجل الرجل هذا الذي أتى بك، أخزاهم الله يعني على إفكهم وافترائهم المنافقون. لو كان شيء من الباطل يأتي بها ضحى على بعيره، هي رضي الله عنها كانت صغيرة وكانت خفيفة في المحمل، وكان تركب في المحمل ثم يأتي اثنين أو ثلاثة أو أربعة يحملون المحمل ويعلقونه على البعير. هي رضي الله عنها لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل ليلا ذهبت بعيدا تقضي حاجتها حتى تركب وليس لها حاجة، فذهبت وعادت قبل الرحيل، فالتمست قلادة معطاتنية عارية ما وجدتها، وجدتها سقطت، فرجعت رضي الله عنها تبحث عن هذه القلادة، فتأخرت، فجاء الذي يحملون الهودج والمحمل حملوه على عادتهم أنها تكون فيه وسطه، حملوه ما فقدوا فيها امرأة ولا ما فيها أحد، فجاءت رضي الله عنها وإذا الناس قد ارتحلوا راحوا، فنامت تعرف أنهم لا فقدوها بيجون لما مطمئنة، نامت في مكانها. فجاء هذا الرجل الصالح رضي الله عنه وأرضاه ووجد السواد من بعد وقرب منه، حينما قرب وجد كأنها عائشة أم المؤمنين عائشة، عرفها لأنه تقول كان يعرفني قبل الحجاب، ولا الآن في حجاب، إن قبل الحجاب كان يعرفها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فاسترجع رضي الله عنه، عرف أنهم راحوا وتركوها نسيوها، فاسترجع وأناخ بعيره وركبت خلف البعير على الراحلة وأخذ يسوق يقود البعير قيادة، ما التفت رضي الله عنه ولا التفات حمايته وحفاظه على حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشى حتى أدرك القوم لأنه كان نائما متأخر وراهم، فمشى حتى أدرك القوم فجاء ونزلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في شيء ولا حد تكلم ولا حد قال شيء، يعني عرفوا السبب أنها تأخرت فجاءت فنامت في مكانها، فأتاها صفوان رضي الله عنه وحملها وأوصلها ولا جرى شيء، ومشوا الناس على هذا ما في شيء لأنها رضي الله عنها نزيهة وبريئة، صان الرزان صديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. بعد ما فترة بدأ عبد الله بن أبي يحوك الإفك هذا، يقول ولما تأخرت عائشة، تأخرت موعدتنا الرجال، تأخرت كذا تأخرت كذا، وبدأ الناس يتحدثون، فآثم وسقط به أناس بسبب الكلام، ونجا وسعد به أناس بسبب صيانتهم لألسنتهم وأقوالهم عن أن يقولوا الإفك. فالإنسان قد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، وقد يقول الكلمة من رضوان الله لتغيير المنكر أو أمر بمعروف أو نصيحة أو نحو ذلك ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. فعلى المرء أن يتخير الألفاظ ولا يروج الكلمة الشيء الذي ما يتوقع أنه صدق، لأن الناس بعض الناس يحدث بالحديث، يحدث بالحديث له براهين وله أدلة يكون بين أنه صدق، خبر صادق مثلا، آخر خبر آخر ما يظهر عليه الصدق، ما تقوله هذا ولا تقوله لأحد لأنك ربما قاله مغرض يريد نشره، فأنت تكون كأنك خادم له في نشر كذبه وقوله وترويج كلامه السيء. فعلى المسلم ألا ينقل إلا ما صح وما رأى أن فيه فائدة ومصلحة. وبما يكرهوا من الألفاظ زعموا أنه كذا مثلا، وذكروا وقالوا، كل هذه يتجنبها إلا إذا كان كلام صدق، تقول قال فلان كذا وكذا، حدثني فلان بكذا وكذا، أخبرني فلان ابن فلان وهو صدوق عندي وأنا أعرفه بالصدق والأمانة بكذا وكذا، انقله، وما لا فلا. ومما يكره منها أن يقول للسلطان خليفة الله أو نائب الله في أرضه، فإن الخليفة والنائب إنما يكون عن غائب، والله سبحانه وتعالى خليفة الغائب في أهله ووكيل عبده المؤمن. ومما يكره أن يقال للسلطان أو الملك أو الأمير هذا خليفة الله، هذا خليفة الله، يقول لا يا أخي، الخليفة عن الميت، يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولى المسلمون على أنفسهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فهو يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه يخلف أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وعثمان يخلف عمر، وعلي يخلف عثمان، وهكذا، يعني حينما يموت الرجل يخلفه غيره، حينما يموت الرجل يخلفه ولده، من خليفة فلان؟ ابنه الأكبر فلان، ابنه فلان، وهكذا. فالخليفة معناه الذي ينوب عن الغائب، ولا يليق أن نقول عن الله جل وعلا إنه غائب، فلا يقال خليفة الله، وإنما يقال خليفة فلان، خليفة الأمير، خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، خليفة أبي بكر، خليفة عمر، وهكذا. أو يقال عنه نائب الله، ما يسوغ أن يقال نائب الله، وإنما يقال الأمير والسلطان والملك والقائم بأمر الله والمنفذ لشرع الله والحاكم بين عباد الله ونحو ذلك. فإن الخليفة والنائب لما يكون عن غائب، والله جل وعلا خليفة غائب في أهله ووكيل عبده المؤمن. نعم. فصل. وليحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي، فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فأنا خير منه لإبليس ولي ملك مصر لفرعون، وإنما أوتيته على علم عندي لقارون، وأحسن ما وضعت أنا. رحمه الله، وليحذر أن يقول برواج وتطغى عليه هذه الكلمة أنا أو لي أو عندي، يعني قولها أحيانا لا بأس به، لكن تغلب عليه هذا لي هذا لي هذا لي هذا لي أنا هذا لي وهكذا، لا يا أخي. أو مثلا عندي أو في أو يمدح نفسه وهكذا. قل وليحذر كل الحذر من طغيان، طغيان هذه الكلمة يعني أن تطغى عليه فتكثر على لسانه، أنا ولي وعندي، يعني هذا كله من باب الثناء على نفسه ومدح نفسه وذكر نفسه بمحاسنها. فإن هذه الألفاظ الثلاثة تلي بها شر خلق الله إبليس وفرعون وقارون، فما يحب المسلم العاقل أن يقول مثل قولهم أو يأتي بالألفاظ التي قالوا. فإبليس يقول أنا خير منه، لما قيل له اسجد لآدم أبى وقال أنا خير منه فهلك والعياذ بالله. وفرعون يقول لي ملك مصر، لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يمدح نفسه. وقارون يقول إنما أوتيت على علم عندي، يعني أنا أعرف هذا الخير وهذا المال الذي تجمع عندي هذا لأني أنا ذكي، أنا أدرك، أنا أقدر أتصرف ولا أخسر في بضاعة ولا أخسر في صفقة، وكل ما اشتغلت فأنا موفق وآتي بالمال ونحو ذلك، يعني أنه يمدح نفسه والله جل وعلا هو الذي أعطاه هذا الشيء وينسى أن الله هو أعطاه. وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد، أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر المعترف ونحوه. إذا قال أنا يقول العبد الفقير، أنا الفقير إلى الله، أنا المتوكل على الله، أنا المستغفر، أنا المقر بالذنب ونحو ذلك، يعني من باب هضم النفس وعدم الاعتلاء والرفعة بها، وإنما ينسب لها يقول أنا العبد الفقير، من العبد الفقير، من المطيع لله جل وعلا ونحو ذلك. ولي في قوله لي الذنب ولي الجرم ولي المسكنة ولي، يقول أنا محل الذنوب، أنا المذنب، أنا كذا، لي الذنب، لي الإساءة، أنا المسيء ونحو ذلك. وعندي في قوله اغفر لي جدي وهزلي وخطائي وعمدي وكل ذلك عندي. ويقول عندي، ما يقول عندي ذكاء أو عندي إدراك ما هو عند أحد ونحو ذلك، وإنما كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم اغفر لي جدي وهزلي وخطائي وعمدي وكل ذلك عندي، يعني عندي خطأ في الجد والهزل والعمد وعدم العمد وكلها، أنا محل الخطأ، فاغفر لي ذلك وكل ذلك عندي، فينسب التقصير إلى نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة، وإلا فهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو يقول هذا القول ليعلم أمته الخير، كما علم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا، صح، هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أبو بكر أقوى الأمة إيمانا بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر، يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا، من ينجو من الظلم؟ ما ينجو أحد. ثم أن ظلم النفس لا يكون في المعاصي كله، إذا اخترت للنفس شيئا أقل ثوابا وتركت الأعلى ثوابا فيكون ذلك من باب ظلمك لنفسك، أنك حرمتها من الثواب الجزيل وعرضتها للنقص. فالمسلم في ظلم لنفسه باستمرار مهما يكون، فهو لا بد أن يظلم نفسه. إذا مثلا تصدقت ب10 ريالات وأنت تستطيع أن تتصدق ب15 فقد ظلمت نفسك، لأنك لو تصدقت بالأكثر لنت الثواب. إذا صليت ركعتين وأنت تستطيع أن تصلي 4 ركعات فقد ظلمت نفسك، لأنك حرمتها من الثواب عند الله جل وعلا. إذا قرأت شيئا من القرآن وتوقفت وأنت تستطيع أن تقرأ أكثر تكون ظلمت نفسك. وظلم النفس ما هو لازم يكون من أخذ حقها، وإنما من حرمانها من بعض الثواب يكون ظلما للنفس. فالعبد يكون معترف على نفسه بالذنب والتقصير، وأنه مهما يكون من العمل فإنه يكون عرضة للتقصير فيما يجب عليه، وأنه ما أعطى الله حقه، كما جاء في الحديث: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهو الذي عليه الصلاة والسلام أتقى الخلق وأكثر الخلق عبادة، يقول لربه تبارك وتعالى في تضرعه: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.